أي آية هذه أيضا فيها مجاز؟ قالوا ثالثا واستدلوا بقوله تعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى آخر الآيات. قالوا هذه الآية لا محيص لكم عن القول بأنها مجاز، وإلا وقعتم في لازم خطير. قلنا ما هو؟ قالوا هذه الآية فيها مجاز، حيث إن معنى النور، هل تقولون بأن الله نور؟ هل تقولون بأن الله نور؟ قالوا حيث إن معنى النور هنا منور السماوات والأرض بالنور المخلوق، يعني الله نور السماوات والأرض، قالوا الله منور السماوات والأرض بالنور المخلوق الذي ترونه، فلا تقولون بأنه نور. وضح لكم؟ قالوا منور السماوات والأرض بالنور المخلوق، لأن كل عاقل يعلم بالضرورة، لأن كل عاقل يعلم بالضرورة أن الله تعالى ليس هو النور. هل أحد يقول بأن هذا النور الذي تراه هو الله؟ لا، قالوا هذا بالضرورة ليس هو النور المنبسط على الأرض والجدران، ولا هو النور الفائض من جرم الشمس، من جرم الشمس والقمر والنار. كلكم يعلم بأن القمر والشمس والنار ما شاء الله يخرج منهم نور، لو يخرج يخرج نور، فهل هذا النور يستطيع أحد أن يقول النور هو الله هنا؟ لا، محال، لأن هذا مخلوق لا يجوز. فهنا لا بد من التأويل. هنا قال الله نور السماوات، إذن هنا منور، وهذا استخدم في غير موضعه، لأن النور المراد به إذا قلت النار نور، نور في موضعه، لكن لما تقول على شيء هو ليس بنور بأنه نور استخدمته في غير موضعه. إذن لا بد من التأويل، لا بد من القول بالمجاز. فصار الله نور السماوات والأرض، أي الله منور السماوات والأرض بالنور المخلوق الذي ترونه. وضح لكم؟ قالوا هذا مجاز واضح. قالوا وعليه فإما أن يكون مجازه منور السماوات والأرض، أو هادي أهل السماوات والأرض، هادي أهل السماوات والأرض، يعني الله نور السماوات والأرض، الله هادي أهل السماوات والأرض، هذا كله مجاز، هذا كله مجاز. قالوا أقول وهذا الادعاء مردود من وجوه. كم بقي من الوقت؟ 3 دقائق، وأنت دقيقة لأنه هو يزيد وأنت تنقص، كم دقيقة؟ إذا نقف الآن، ما يصلح، نسأل الإمام والمؤذن، ولا أنت المؤذن كنت اليوم؟ إذا نسأل الإمام والمؤذن كم بقي دقيقة؟ دقيقة؟ نعم، الدرس القادم إن شاء الله نبين الرد على هذا الاستدلال، إذا كان لديكم سؤال أو للنساء في هذه الدقيقة الباقية. ثلاث؟ ما شاء الله، اليوم موافقة شن طبق. نعم، الردود لما ذكرنا في اللباس ولبس التقوى واللباس لكم، هم إذا هل هم يقول هذه حقائق ولا يقولون يعني يقول لبس التقوى هم يقولون حقيقة؟ لا، هم يقولوا لا، يقولوا مجاز، يقول ما يعرف بأن اللباس يستخدم في غير اللباس الذي على البدن، فإذا استخدم في غير اللباس على البدن كان مجاز، قلنا لهم أبدا، العرب استخدمته في غير اللباس الذي على البدن حقيقة، ما قالوا بأنه إذا استخدم في اللباس الذي على غير البدن مجاز. أثبتوا لنا هذا ولو بحرف واحد من أهل اللغة، أطلقوه هكذا كما أطلقوا اللباس على البدن أطلقوا اللباس على بقية الأمور ولا فرق. فما الذي جعلكم تحصرونه باللباس على البدن وخالفتم أهل اللغة الذي حملوه على أكثر من وجه؟ واضح لك؟ واضح؟ نعم. شيء ومستحيل أن يوجد ليس مثله شيء. نعم نعم هذا هو. فإذا كان الفرضية أنه لو وجد ليس مثله شيء فمن باب أولى ومستحيل أن يوجد له مثل، فهذا أبلغ أليس كذلك؟ تقول ما حكم الحلق للمولود الأنثى؟ نقول أما الأنثى فهي كالذكر ولا فرق. وضح لكم في الحلق فإنها تحلق في اليوم السابع ويوزن شعرها بمقدار الذهب ويتصدق به. هذا الحديث يحتاج إلى مراجعة، إن شاء الله نراجعه ونذكره في الدرس القادم. نعم انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إياكم أشهد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا زال الكلام في استدلال القائلين بالمجاز بآيات من القرآن، واستدلوا كما بين المصنف رحمه الله تعالى ببعض الآيات، وذكر أوجه الرد، وذكرنا أيضا زيادة على ما قال من تلك الأوجه التي أوضحت ضعف الاستدلال بأن في تلك الآيات مجاز. ثالثا، استدلوا بماذا؟ استدلوا بقول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى آخر الآية. ما هو وجه المجاز عندهم في هذه الآية؟ قالوا: هذه الآية، أنتم أخذتم هذه الآية فيما مضى أليس كذلك؟ كتبتوها؟ كتبتم وجه المجاز؟ لا، الجواب، أنا ما أقول جواب، أنا أقول وجه المجاز. نعيد للذي لم يحضر. ثالثا، استدلوا بقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى آخره. قالوا: هذه الآية فيها مجاز، أين وجه المجاز؟ قالوا: حيث إن معنى النور هنا منور. وضح لكم؟ الله نور السماوات والأرض، أي الله منور السماوات والأرض، منور السماوات والأرض بالنور المخلوق. لماذا؟ لأن كل عاقل، قالوا، لأن كل عاقل يعلم بالضرورة، لأن كل عاقل يعلم بالضرورة أن الله تعالى ليس هو النور المنبسط على الأرض. تستطيع أن تقول هذا النور الذي تجده على الأرض هو الله؟ حاشا لله، أليس كذلك؟ والجدران يعني على الأرض والجدران، ولا هو النور الفائض من جرم الشمس والقمر والنار، الفائض من جرم ماذا؟ الشمس والقمر والنار، وعليه فإما أن يكون مجازه منور السماوات والأرض أو هادي أهل السماوات والأرض، أو هادي أهل السماوات والأرض. قالوا إياك، إنك لا تستطيع أن تقول بأن الله نور. تستطيع أن تقول أن الله نور؟ لا تستطيع. هل تستطيع أن تثبت بأن الله من أسمائه النور أو من صفاته النور؟ إياك. إذن ماذا نقول؟ قالوا هذه الآية واضحة بأن المراد بقوله تعالى الله نور ليس نور بل منور، لأن المجاز يعرف بماذا؟ بصحة نفيه، أليس كذلك؟ هذا مما تكلمنا عليه. فالله لما قال الله نور السماوات، الله ليس نور، إذن ماذا؟ قالوا الله منور أي خالق النور الموجود بين السماء والأرض، وما تراه من النور على الأرض المنتشر بين الجدران، كل هذا نور منسوب إلى الله من جهة الخلق فقط. الله نور أي منور. قلنا لهم هذا معنى الآية؟ قالوا هذا معنى الآية. إذن لو كان، لو قلنا بأن الله نور، إذا كان الله نور يلزم أن تقولون بماذا؟ بأنه نور حقيقة، هذا لا يجوز لكم أن تقولون به. قلنا لهم لماذا؟ قالوا هنا الآية فيها مجاز، لا يسعكم إلا القول بماذا؟ بالمجاز. إذن النور هنا المراد به ماذا؟ منور. ننظر هذا الكلام الذي أتوا به هل هو صواب؟ هل هو حق؟ نقول والله في بداية الكلام كأنكم تريدون أن تخوفوننا بقولكم لا تقولون نور، فنجيبكم بما سيأتي. نقول وهذا الادعاء مردود من وجوه. أولا، إن النور اسم من أسماء الله وصفة من صفاته. نحن نثبت ما أثبت الله لنفسه، نقول نور، الله نور ومن أسمائه النور ومن صفاته النور جل جلاله. أما القول بأنه لا يقال نور، هذا كلام لا نقبله، لأن الذي أثبت لنفسه النور هو أعلم بنفسه من غيره جل جلاله. إذن كيف لا نثبت بأن الله نور؟ بل هو نور السماوات والأرض جل جلاله. ولكن الفهم السقيم منكم هو الذي جعلكم تقولون هذا القول، وجعلكم تقولون بأن الذي منتشر على الأرض هو الله، ولهذا لابد أن نقول بأنه النور المخلوق. من قال بهذا الزعم الباطل في تأويل كلام الله جل جلاله؟ هذا لا نسلم لكم به. فنقول إن النور اسم من أسمائه أو من أسماء الله وصفة من صفاته. دل على ذلك الكتاب والسنة، وأجمعت الأمة على تلقيه بالقبول. هذا مما أجمع عليه السلف بأن الله نور، وأنتم تقولون ليس بنور، هذا خرق لإجماع السلف فلا يقبل، أليس كذلك؟ على مر عصورها، وأجمعت الأمة على تلقيه بالقبول على مر عصورها. فالله تعالى في هذه الآية سمى نفسه نورا. لم نثبت ما أثبت الله لنفسه، لماذا نقول لا؟ لماذا نتأول القرآن ونحرف ما جاء عن الله؟ نثبت ما أثبت الله لنفسه، أليس كذلك؟ ومحال أن يسمي نفسه نورا ولا تكون له صفة النور، محال أليس كذلك أن يسمي الله جل جلاله نفسه نور ولا تكون له صفة النور؟ هذا محال، لا نقبله منكم، أليس كذلك؟ كما أنه من المستحيل أن يسمي نفسه عليما بصيرا سميعا ولا تكون له صفة العلم والبصر والسمع، هذه بتلك. نقول الله سمى نفسه عليما بصيرا سميعا، ومحال أن لا يكون هذا دال على صفة السمع والبصر والعلم، محال. فكذلك سمى نفسه نورا، فمحال أن لا يكون ذلك دال على ماذا؟ على صفة النور. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره في المجلد الثالث في صاد 1400 قوله تعالى الله نور السماوات والأرض الحسي والمعنوي، انظر وهذا من دقة تفسيره رحمه الله، طبعا هذا قول السلف، الحسي والمعنوي، وذلك أنه تعالى بذاته نور، أنه تعالى بذاته نور وحجابه نور كما جاء في الحديث، أليس كذلك؟ وحجابه نور الذي لو كسفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أكبر، انظر إلى عظم ذلك، فقط هذه سبحات وجهه جل جلاله، لو أخرجت ماذا حصل؟ لاحترق الجميع. الله أكبر. يقول رحمه الله وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر، وبه استنارت الجنة وكذلك المعنوي، يعني هذا الذي مضى هو النور الحسي، أليس كذلك؟ فالله نور بذاته جل جلاله، وهو نور وحجابه النور جل جلاله كما يليق به جل جلاله. قال وكذلك المعنوي يرجع إلى الله، فكتابه نور، أمر كتابه نور لا شك، وشرعه نور، وشرعه نور، والإيمان به، والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور، كل هذا نور معنوي، أليس كذلك؟ ولهذا الإنسان يشعر بنور الإيمان، أليس كذلك؟ الظلمات، الله سبحانه وتعالى أخرج عباده من ماذا؟ من الظلمات إلى النور، لأن الهداية نور، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله تعالى فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وانظر تفسير ابن كثير في المجلد السادس في 65، وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق المرسلة في صاد 98 و300، في الرد على من زعم بأن في الآية مجاز، قال: وبطلان هذا يتبين بوجوه. ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المختصر رد على هذا الاستدلال بوجوه. يقول رحمه الله: الأول أن النور جاء في أسمائه تعالى، إذن هو اسم من أسمائه، ولهذا يجوز أن تقول فلان تسميه بماذا؟ عبد النور، أليس كذلك؟ هذا أمر لا شيء فيه، لأنه اسم من أسماء الله، وتصف الله بأنه نور جل جلاله. يقول رحمه الله تعالى: الأول أن النور جاء في أسمائه تعالى، وهذا الاسم مما تلقته الأمة بالقبول، وأثبتوه في أسمائه الحسنى، إلى قوله رحمه الله: ولم ينكره أحد من السلف. إذن محل إجماع أو ليس محل إجماع؟ محل إجماع. ولم ينكره أحد من السلف، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. الوجه الثاني نعم ابن القيم، أنا ما أقول ثانية، لما أقول لكم ثانية ننتقل للدليل الثاني، ما زلنا في كلام ابن القيم. الوجه الثاني يعني ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ أبو ذر يسأل من؟ يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أعلم بالله من غيره، أليس كذلك؟ أعلم البشر بالله من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسل هم أعلم الناس بالله جل جلاله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نور أنا أراه، نور أنا أراه، يعني نور كيف أراه، كيف أستطيع أن أراه؟ انظر، فبعد هذا يكون للمخالف حجة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول نور لما سئل عن ربه جل جلاله، قال: نور أن أراه، كيف أستطيع أن أراه وهو نور؟ ما أستطيع، لأنك أنت لو رأيت مخلوق، ولله المثل الأعلى، لو كان النور شديد جدا هل تستطيع أن ترى؟ ما تستطيع، ولله المثل الأعلى. فقال: نور أن أراه، كيف أستطيع أن أراه؟ ما أستطيع لما سئل. قال: والحديث رواه مسلم في صحيحه، إلى قوله: فلا ريب أنه إذا كان نور الحجاب، إذا كان نور الحجاب مانعا من رؤيته، هذا نور الحجاب فقط، إذا كان نور الحجاب مانع من رؤيته، من رؤية ذاته، مانع من رؤية ذاته، فنور ذاته سبحانه أعظم. وصدق رحمه الله، إذا كان هذا حجابه النور ما استطاع أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بنور ذاته جل جلاله، لا شك أنه أعظم وأعظم، كما يقول ابن القيم رحمه الله. ولا شك أن النور صفة كمال لله جل جلاله، ليست صفة نقص، أليس كذلك؟ يقول: فنور ذاته سبحانه أعظم من نور الحجاب، بل الحجاب إنما استنار بنوره، فإن نور السماوات إذا كانت من نور وجهه جل جلاله، كما قال عبد الله ابن مسعود، يقول فإن نور السماوات إذا كان من نور وجهه كما قال عبد الله بن مسعود فنور الحجاب الذي فوق السماوات أولى أن يكون من نوره، أليس كذلك؟ إذا كانت السماوات استنارت بنوره جل جلاله فمن باب أولى أن الحجاب أعظم، فما بالك بنوره جل جلاله. ولهذا لا يستطيع أن يصفه الواصفون، ولا يحيط بكنهه من أراد أن يتصور. نعم سيأتي هذا، لا تستعجل حتى ننتهي من البحث، بعد ذلك اسأل. يقول رحمه الله فنور الحجاب الذي فوق السماوات أولى أن يكون من نوره. وهل يعقل أن يكون النور حجاب من ليس له نور؟ هل يعقل هذا؟ أن يكون النور حجاب من ليس له نور؟ هذا من أبين المحال. إذا كان حجابه النور من باب أولى أن يكون هو جل جلاله ماذا؟ نور، إلى آخر كلامه رحمه الله. أقول يؤيد ما ذكره رحمه الله ما رواه البخاري ومسلم، يعني يؤيد كلام ابن القيم رحمه الله ما رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو من الليل اللهم لك الحمد، يعني فيقول اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، إلى قوله لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. انظر، أنت نور السماوات والأرض، فأثبت صلى الله عليه وآله وسلم لله صفة النور كما أثبت له صفة الربوبية. قال أنت رب السماوات، هل نقول الله ليس برب؟ تعالى الله عن ذلك. إذن كما أثبت له صفة الربوبية هنا أثبت له صفة النور ولا فرق. قال أنت رب السماوات، وهنا قال أنت نور السماوات، وكلاهما واحد لا فرق، أليس كذلك؟ في السياق كما هو واضح ظاهر بين، هذا هو الأمر الأول والجواب الأول. أما الجواب الثاني فنقول ثانيا، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر السواعق في صاد 400 أسأتم الظن بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أسأتم الظن بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف ذاك؟ قال حيث فهمتم أن حقيقة مدلوله، يعني مدلول الآية الله نور السماوات، أن حقيقة مدلوله أنه سبحانه هو هذا النور الواقع على الحيطان والجدران. نقول هل هذا يفهمه عاقل؟ فهمتم بأن هذا النور الواقع على الجدران هو نور من؟ هو نور الله. يقول رحمه الله وهذا الفهم الفاسد، نحن لو تصورنا ما حملهم على المجاز إلا هذا الفهم، أليس كذلك؟ لما فهموا أن معنى الآية أن الله نور السماوات والأرض قالوا إذن هذه النور، هذا النور الذي هو واقع بين على الجدران وفي الأرض مستحيل أن يكون هو الله، إذن معناه منور. نقول هذا الفهم هو السقيم الذي حملكم، على هذا فتأولتم وذهبتم إلى المجاز، أليس كذلك؟ ولكن لو حملتموه على الحقيقة ما احتجنا إلى ماذا؟ إلى هذا التأويل الفاسد، لأن الفهم الفاسد هو الذي ساقكم إلى هذا التأويل الفاسد. يقول رحمه الله: وهذا الفهم الفاسد هو الذي أوجب لكم إنكار حقيقة نوره وجحده، وجمعتم بين الفهم الفاسد وإنكار المعنى الحق، وليس ما ذكرتم من النور هو نور الرب القائم به. يقول لهم رحمه الله: هذا النور الذي نراه في الأرض نحن نسلم بأنه ليس هو النور الذي هو نوره جل جلاله، هو نور مخلوق له، أليس كذلك؟ لكن أنتم من الذي حملكم إلى أن حملتم نور النور الذي جاء في هذه الآية الله نور السماوات والأرض على النور الموجود في الأرض؟ ما الذي حملكم على ذلك؟ أليس كذلك؟ فهمكم الفاسد جركم إلى تأويلكم الفاسد. يقول رحمه الله: وليس ما ذكرتم من النور هو نور الرب القائم به الذي هو صفته، وإنما هو مخلوق له. يعني هذا النور الذي نراه في الأرض هو مخلوق له لا شك، هو مخلوق له منفصل عنه. فإن هذه الأنوار المخلوقة إنما تكون في محل دون محل. يقول رحمه الله: هذه الأنوار المخلوقة إنما تكون في محل دون محل. الآن غرفة مظلمة، هل فيها نور؟ لا. إذن يوجد النور في مكان دون مكان، وإذا كان هذا النور محمول على ظاهر نور السماوات والأرض مفروض أن يوجد في كل مكان، ولكن الواقع يشهد بخلافه. إذن هذا النور المخلوق هو مخلوق له وليس هو نوره جل جلاله، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: فمن ادعى أن ظاهر القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نور الرب سبحانه هو هذا النور الفائض فقد كذب على الله ورسوله. من يدعي هذا؟ من أحد يستطيع أن يقول بأن هذا النور الذي تراه هو الله؟ أحد يستطيع؟ لا أبدا. إذن من يدعي هذا؟ لا يتصوره إنسان. فكيف؟ ما الذي حملكم أن تحملوا القرآن على هذا المعنى الفاسد الذي لا يتصوره أي عاقل فتفسر به القرآن ثم تضطر إلى حمله إلى المجاز، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: هو هذا النور الفائق فقد كذب على الله ورسوله، فلو كان لفظ النص الله هو النور الذي تعاينونه عيانا، يعني ترونه عيانا، وترونه في السماوات والأرض، هكذا جاءت الآية؟ أبدا. لو كانت هذه الآية جاءت بهذه الصفة لقلنا لكم وجه إلى هذا التأويل، لكن الآية أين وأنتم في فهمكم أين؟ شتان بين مشرق ومغرب، أليس كذلك؟ يقول: لكان لفهمكم وتحريفكم مستندا، مستندا ما أما ولفظ النص الله نور السماوات والأرض، فمن أين يدل فمن أين يدل هذا بوجه ما؟ يقول رحمه الله: فمن أين يدل هذا بوجه ما أنه النور الفائض عن جرم الشمس والقمر والنار، عن جرم الشمس والقمر والنار، حتى نقول والله هذا الفهم يعني له وجه؟ ليس في الآية أدنى احتمال من هذا الذي أنتم زعمتم به. فإخراج نور الرب تعالى، فإخراج نور الرب تعالى عن حقيقته وحمل لفظه على مجازه إنما استند إلى هذا الفهم الباطل الذي لم يدل عليه اللفظ بوجه. وضح لكم كلام ابن القيم هذا ولا يحتاج شرح؟ واضح؟ واضح كلام ابن القيم رحمه الله؟ يعني يقول: الذي حملكم على هذا التأويل الفاسد ما هو؟ أنكم ظننتم أن معنى الآية الله نور السماوات والأرض، أن معنى الآية أنه النور هنا هو المنتشر في الأرض على الجدران. فقلتم: هذا مستحيل، لأن النور الذي نراه منتشر في الأرض من أين؟ من الشمس ومن غيرها. إذن لابد من حمله على المجاز. هذا الفهم السقيم هو الذي جركم إلى أن نفيتم النور عن من؟ عن الله جل جلاله. وما بني على باطل فهو باطل، ما أحد فهم هذا الفهم السقيم، أليس كذلك؟ الجواب الثالث نقول لهم ثالثا: أنه لم يفهم أحد من السلف وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الآية أنه هو النور المنبثق على الحيطان والجدران. ما أحد قال بهذا مطلقا، أليس كذلك؟ حتى نقول والله فهم السلف منه كذا فلهذا تأولوا، ما أحد قال بهذا أبدا مطلقا، حتى يقال بأنها مجاز. بل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث السابق: أنت نور السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض، وهو كالآية وتفسير لها، يعني وهو كالآية وكالتفسير لها. فالقرآن والسنة وأقوال الصحابة يوافق بعضها بعضا، كل هذه توافق بعضها بعض. السلف أثبتوا أن الله نور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، والقرآن قال ذلك، إذن ما الذي يحملنا على هذا التأويل الباطل؟ أليس كذلك؟ وتصرح بالفرق، وتصرح بالفرق بين النور الذي هو صفة له سبحانه وبين النور الذي هو خلق من خلقه، أليس كذلك؟ السلف يقولون بأن هذا النور مخلوق، الشمس مخلوقة والقمر مخلوق وإلى آخره، وبين النور الذي هو صفة من صفاته. كما تفرق بين الرحمة التي هي صفة من صفاته سبحانه، أليس من صفات الله الرحمة الرحمن الرحيم، أليس كذلك؟ وبين الرحمة التي هي مخلوقة له، أليست الرحمة أيضا مخلوقة التي يتراحم بها الخلق؟ إذن فرق شاسع بين صفة الرحمن وبين الصفة المخلوقة. فكما أنه لا يماثله أحد في صفة من صفاته، ولا تماثل صفته صفة من صفات خلقه، فكذلك نوره سبحانه، فأي نور من الأنوار المخلوقة إذا ظهر للعالم وواجهه أحرقه، أي نور هذا يوجد؟ فسبحان الواحد القهار جل جلاله، لا شك أن هذه صفة كمال، صفة عظيمة من صفاته. رابعا، الجواب الرابع وهو الأخير وإن كان ليس بالآخر، قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الشاهد: وأشرقت الأرض بنور ربها، انظر أضاف النور له جل جلاله، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، إلى آخر الآية. أضاف النور إلى من؟ إلى نفسه جل جلاله. إذن لا شك أن وصف النور واسم النور له جل جلاله، ولا ينكر إلا منكر مكابر لهذه الآيات الصريحة في إثبات صفة النور له جل جلاله. قال ابن جرير، قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره في المجلد 11 في صاد 30، يقول تعالى ذكره: فأضاءت الأرض بنور ربها. انظر، ما قال هذا نور كذا أو كذا، فأضاءت الأرض بنور ربها. وابن جرير معروف من هو في التفسير رحمه الله، وهو العمدة في التفسير، وهو إمام المفسرين، وأكد تفسيره بنقله عن قتادة أنه قال، ومن قتادة في العلم والتفسير: فما يضارون في نوره، فما يضارون في نوره إلا كما يضارون في الشمس في اليوم الصحو الذي لا دخان فيه. واضح؟ يعني ليس به دخان ولا غي، واضح، الشمس واضحة. انتهى كلامه رحمه الله، هذا فيه إثبات النور لمن؟ لله جل جلاله. وقال ابن كثير في تفسيره، وهو إمام أيضا من أئمة التفسير رحمه الله، في المجلد 7 في 116، وقوله: وأشرقت الأرض بنور ربها، أي أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق تبارك وتعالى. الله أكبر، انظر، إذا تجلى الحق تبارك وتعالى للخلائق لفصل القضاء، لفصل القضاء. إذن هذه الأرض بما فيها تشرق لمن؟ بنور من؟ بنور الله جل جلاله يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن القيم في مختصر الصواعق في صاد 1400: فأخبر أن الأرض يوم القيامة تشرق بنوره، تشرق بماذا؟ بنوره جل جلاله، وهو نوره الذي هو نوره، انظر كيف يؤكد رحمه الله، يقول وهو نوره الذي هو نوره، ليس النور المخلوق وليس كذا وكذا، نوره نور حقيقي، صفة من صفاته جل جلاله، جل جلاله. يقول رحمه الله وهو نوره الذي هو نوره، فإنه سبحانه يأتي لفصل القضاء بين عباده، وينصب كرسيه بالأرض، فإذا جاء الله تعالى أشرقت الأرض وحق لها أن تشرق، لأنها أشرقت بنور ربها، وحق لها أن تشرق بنوره. وعند المعطلة لا يأتي ولا يجي، انظر إلى هذا التعطيل، نسأل الله العفو والعافية. وعند المعطلة لا يأتي ولا يجي ولا له نور تشرق به الأرض، ولا له نور تشرق به الأرض. انتهى كلامه رحمه الله. فإن قيل إن إضافة النور، يعني قال لنا المخالف لا، هنا النور أنتم ما انتبهتم له، هذا من باب إضافة النور، إضافة ماذا؟ المخلوق إلى خالقه. نقول لهم فإن قيل إن إضافة النور إلى الله، يعني فأشرقت الأرض بنور ربها، هنا قالوا إضافة النور إلى الله إضافة خلق وملك، فحقيقة هذه الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه، إضافة مخلوق إلى خالقه، كما تقول ناقة الله مخلوق إلى خالقه، أليس كذلك؟ فكان نوره حقيقة من هذه الجهة، فكان نوره حقيقة من هذه الجهة، يعني هو نوره حقيقة من جهة إضافة المخلوق إلى الخالق. فهذا ليس كما قلتم بأنه نور لله جل جلاله. نقول قال ابن القيم: فيا عجبا لكم، أنكرتم أن يكون الله، يقول رحمه الله فيا عجبا لكم، أنكرتم أن يكون الله سبحانه نور السماوات والأرض حقيقة، لأنهم قالوا الله نور السماوات والأرض